صل وسلم صبوح راب اللي أذبوا في الحجر يا حبيب سلم تقول ورد ياضلك يا حبيب سلم محامي شركك يا روحي محامي محامي شركك يا روحي بالجمال والطيب وانت الحبيب اللي حسنه يا سلام عيد علي الله يا رسول الله

شمس الزمن وشمس مدمعة شمس الزمن وشمس مدمعة فجر أقل على الوجود قدت من الرحمن قدت من الرحمن قدت من الرحمن لا حق لم يدح لأهله فوق البسيطة بها بيضاء